لو قلنا أنها تشهد حمل الله ماذا تطيق؟ فلما نقول أن شهادة المرأة ترد أن هذا ليس طعن في الإسلام كما يبني السلدج، بل كمان في الإسلام في الرحمة يصير للمرأة فأعطاها حقها وقدرها، لأن الله عز وجل عدل أعطى كل ذي حق حقها، من يستطيع أحد من يدخل في شرع الله عز وجل. وذلك المرأة لما تخرج عن طبيعتها وفطرتها وتحملها ما لا تطيق تعذبها وتجعلها في حالة لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالشاهد أن الشهادة في غير الأموال ما تستطيع المرأة، ومن هنا لا تتحمل حتى في الأموال. قال تعالى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وفي قراءة فتذكر إحداهما الأخرى، أي تقويها حتى تصير بمرتبة الذكر من القوة التي في الذكر. فالشاهد أنها في الحدود في الجرائم في غير الأموال لا تقبل شهادتهم لحكمة من الله سبحانه وتعالى، والله يحكم ولا معقد الحكم. قبل الله شهادتهن في الأموال فقبلنا، ولم يذكر شهادتهن في غير الأموال، والأصل فيهن أن يحضرن في بيوتهن أن يقر ما ليس هناك مجال استشهادهن، وهن في أمور أفقن لها وأحفظ لها وأرعى لها من الرجال. وهذا حكم من الله، جعل لكل ذي حق حقا، خلق الله الأسد وجعل فيه من القوة والشكيمة ما الله به عليه. وإذا رأيت الأسد في البطش عجبت منه وقلت لا إله إلا الله، يعني عن حكمة الله وقدرته في كيف خلقه والقوة التي جعلها فيه. ثم إذا جئت لأي أمر يحتاج إلى رحمة ولين وعطف ووضعت الأسد أمامه إلى به يفسده غاية الإفساد، فتجد تلك القوة قد ذهبت في مقام لأنه لا يقع في هذا المقام، فتجد الشديد في مقام العطف لا ينفع، وتجد الضعيف في مقام القوة لا ينفع. فمن يكلف الأشياء ضد طباعها هذا ليس عنده حكمة ولا عنده عقل. فلما تأتي إلى جنس ضعيف لطيف الله سبحانه وتعالى خلقه وقدره، حينما تجده يقوم على بيته وعلى ولده ويعطف على أسرته بحنانه وعطفه وإحسانه، تسبح الله وتذكر من عظمته مما جعل في هذا، وتجد كيف البيوت تقوم وكيف الأسر وكيف الأديار تتربى بهذا العطف والحنان. هذا العطف الحنان لا يستطيع أن تكلفه القوة وتحمله ما لا تطيع، وإنما تجعله على قدره وحقه وما نتركه. نعم. فالذكر تطلب شهادة الذكور من الناس كما ذكرنا، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في كتاب الشهادة، ونذكر أقوال العلماء وتفصيلات العلماء في هذه المسائل وما الذي يثبتها من هذا من هذا العلماء. نعم. مكلفين فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي. فالصبي لا تقبل شهادته، والسبب في هذا أن الصبي يلقن يقبل التلقين، ولا تقبل شهادة الصبيان إلا في مسائل مفردة استثناها بعض السلف، ومنها قضاء عبد الله بن الزبير كان يقبل شهادة الأحداث والصغار في الجرائم بشرط أن يؤخذوا من مسرح الجريمة، يعني مكان الجريمة يؤخذون مباشرة قبل أن يلقنهم الكبار وقبل أن يختلفوا. كان يقبل شهادة الصبيان فقط في حال إذا وقع بينهم شيء وأخذوا مباشرة دون أن يوجد هناك أحد يلقنه أو يتصلوا بأحد يلقنه. هذا الذي استثناه طائفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يقبل شهادتهن في هذا، سنذكر هذه المسألة ونبينها. أما غير ذلك لا تقبل شهادة الصبيان، لأن الصبي ضعيف الإدراك ويستعجل في الأمور، ضعيف التمييز فلا يحسن الإخبار عما عن الأمور، ولذلك يفرق بينه وبين غيره، ليس كالكبير البالغ. نعم. سميعين، لأن الشهادة تحتاج إلى سمع، فلا تقبل شهادة الأصم لأنه سيشهد أن فلانا زوج فلانا، فإذا لابد أن يسمع الولي أن زوج الزوج، فإذا كان أصم لا يسمع لا يمكن أن يشهد، فالأصم لا تقبل شهادة اثنان. ناطقين الأخرس، لأنه سيحتاج إلى شهادة الاستيثاق، لابد أن يكون قادرا على الكلام، قادرا على الإصلاح في مكنون نفسه، قادرا عن الإصلاح عن مكمون نفسه بنفس المعتبر، إذا كان لا يتكلم لا تقبل شهادته. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والأجية شرطا في صحته. قال رحمه الله وليست الكفاءة وهي دين وهي دين. وليست الكفاءة وهي دين، طبعا الدين من حيث الإسلام والكفر لا يمكن أن يزود كافر بمسلم، نص القرآن في هذا واضح، لكن بالنسبة للدين من حيث الاستقامة والطاعة، فلو أن رجلا مستقيما صالحا وامرأة ما عندها تلك الاستقامة وذلك الصراحة، تصلي وتؤدي فقط الأمور الأساسية لكنها قد تقع في بعض المحرمات وعندها بعض التقصير، ولا تصل إلى درجة الصلاة. هل يجوز الزواج غير الصالح الصالح؟ الجواب نعم، أنا ربما أصلحها. وأيضا يجوز زواج غير الصالح بالصالح، أنا ربما أصلحك، وإن كان الأولى والأحرى يشتاق في هذه الأمور، لكن من حيث الأصل يجوز، لأنه في شيء اسمه صحة النكاح، النكاح يصح. لو أن امرأة صالحة جاءها ابن عمها قريب الله وعلى غير صالح، ونوش ما بينها وبين الله، قال لها والدها فلان يريدك، وقالت مدام مالدي اختاره لي وهذا ابن عمي، فأتق الله عز وجل، أصل الرحمة وقم بحقوقه، ولعل الله أن يهدي عليه، فهذه تؤجب وتثاب، ولها من الله معين وظهير، وزواجها تؤجب عليه لأنها نوت الخير ما دام أن في نيتها أن تصلح، فهذه هي الداعية لحق، لأنها نظرت أنها أحق من يدعى أقرب الناس منها. ووقع في هذا، وقع هذا شيء كثير، حتى إن من النساء من أصلحهم الله، من الرجال من أصلحهم الله في صلاح بنات العم وبنات الخال، وفي بر الوالدين بركة وخير. المرأة إذا برت والديها جعل الله لها في خير كثير. كانت المرأة تكون بنت 15 سنة وهي في عز جمالها وشبابها ونضرتها، يأتيها والدها بصديق الله مات الزوجة، يكون ابن 40 سنة 45 سنة ابن 50 سنة، ويقول لها يا فلانة فلان يريد وابغى زوجك من فلان، تقول تريد من فلان أنا موافق، ما دم تريد أنا موافق، وتتزوج بنت ابن 40 من 15 وابن 50 من 15، ويعطيها حقها في فراشها بشرط أن يكون قادر على الحق، ويعطيها الله عز وجل من السعادة والرحمة والراحم الله بها، لأنه مع كبر سن يحس أنها كالهدية، فيغدق عليها من الإحسان والخير الله بها. فكانت مع الجد يكون شيء كثير، لكن لما أصلحت المرأة لا تبالي بأبيها، وأصلح التأثر بآراء الذين ليس عندهم البر، تأتي المرأة يأتيها أبوها لزوج في سنها وابن عمها وقريبها يقول لها فلان عمك جاء أن يريدك لابنه، تقول لا هذا مستقبلي، لا تدمر حياتي، لا تنغص عيشتي، تلقن. كانت المرأة ما ترفع رأسها في وجه أبيها، كانت المرأة لا يمكن أن تحل شيئا عقبه والدها من الإكرام والإجلال، وتجد من الخير بالله به عليه. والله كم عرفنا من القرابة وغير القرابة من الأسر، كم من بيوت بنيت بالبر وصلحت بالبر، ولكن لما أصبحت المرأة سيئة النظر بعيدة عن بر الوالدين، بل أصبح بعض النساء وهذا ملموس من الأسئلة والفتاوى، تجد المرأة كأنها تحس دائما أن والدها إذا تدخل في الزوج أنه يريد أن يهدم مستقبلها، لأن كل ما قرأت من القصص المعاصرة والواقع المعاصر كله ينصب في هذا، أن الوالد لا يتدخل لك في شيء، وهذا من أكبر الخطأ، وما ينبغي على النساء أن يحفظن ويحافظن على أشيائهم في أخواتهم وفي النساء، تقوى الله في بر الوالدين. المرأة إذا اتقت الله وبرت والديها جعل الله لها من السعادة والخير وعوضها خير كثيرا. وكم والله رأيت من قصص عجيبة، فتجد الرجل يحب امرأة معينة وتأتيه والدته وتصرف إلى امرأة ثانية، فيتقي الله عز وجل ولا يقول أنت تتدخل في أمري أنت كذا أنت كذا أبدا، يسلم لوالدتي ويطيع، فيدعو الله له من الخير ما لم يكن له في حسنه. فإن أحدا ذات مرة جاءني في ابنتي خالتي أصرت عليها أمه، وكانت ليست بدينها، هذا على قضية إذا زوجت الصالحة من غير الصالح والصالح من غير الصالح، فقال له يا بني هذه بنت خالتي، هو يحب أن يعني يكون بيني وبين أختي شيء من الصلة، فيا ليتك تدخل السرور علي بزواجك من بنت خالتك. فأتصل عليه فقلت له قال كيف ستدخل والدتي في أمري وكيف وكيف بما هو سائد وموجود، فقلت له يا أخي هذا بر للوالدين، إذا لم يكن فيها عيب نشرك منها مسألة الدين، إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وكانت تقال لا تصلي وتقوم بحق الله، لكن دينها ليس بذلك، ولكن يريد فلانا الصالح من جاراته بنات الجيران، فأصر على ما هو عليه، فمكث أكثر من شهر وهو يراجعني، حتى شاء الله عز وجل في آخر لحظة أن يلين قلبه قال أوافق على ما قالت الوالدة، لأن قلت له في الأخير ما دمت من سبع على رأيك لا تستشيرا، قد قلتك رأيي وقد قلتك وجهة نظري أنك إذا رأيت والدتك وكانت نيتك صالحة فلن يخيرك الله. والله فوجئت قبل سنة أو سنتين يعني مدة وأنا داخل إلى مدينة من مدن إذا بين شير ريخ وقف، فقال لي تعرفني؟ قلت الله ما أذكر، قال أنا الذي اتصلت عليك وكنت كذا وكذا وإذا بي ذكرني حالها. قال لي الآن الذي نعي بن خالد التي أصرت والدتها أصبحت من أصبح خلق الله وداعية إلى الخير، ولي منها الآن أطفال انظرهم كل في السيارة، وأنا الآن في السعادة لا يعلم إلا الله، وبنت الجار التي كنت أريد زواجها انعكست وانتكست والعياذ بالله بعد زواجها. إيه الله العظيم، وسبحان الله قد يصربك الله إلى خير لك لبر الوالدين، تشعر أو لا تشعر. إذا كان البر يضر فالعقوق أضر، فكان بر الوالد، كانت المرأة تقول والدي يتدخل في مستقبلي، لا والله لا يوجد والدك في قبره لو قد خرج من هذه الدنيا وهو راض عنك، أنك أشعرتي بالأبوة. إذا أصبح الولد لا يزوجك وليس له أمر في زواجك ولا يختار لك، ما هي حياتك النعمة؟ ما الذي تترجميه بعد البلوغ؟ ينبغي أن تنزع المرأة من نفسها هذه المشاعر التي هي دخيلة عن المسلمين. ينبغي الإنسان أن ينظر إلى ما فيه، ولو أنها تزوجت غير صالح فذات مرة حصل أن تزوجت غير صالح وحصلت مشاكل فعل مقع المشاكل وحصل الطلاق والفراق، وحدث أن بعضهم يعني يقول قد ضريت والدي وحدث ما حدث، وتزوجت بعد ذلك، لكن ثقة تامة أن هذا الزواج الأول الذي وقع فيه في الألم والاضطهاد والأذية من هذا الرجل غير الصالح يكون درسا مقنعا لها، بحيث إذا دخلت بالزوج الثاني تدخل كأحسن ما يكون، فإن الذي يذوق المرارة ويذوق من بعدها الحلاوة يحس بلذة الحلاوة، وذوق شيئا مرة وضعا بعده الحلو تجد الحلو لذة، وإن كنت تراه قبل المرارة حسنوا فإنه بعد المرارة أحلى. وكان من كلام العقلاء الحكماء ومما ذكره بعض أهل الحكم أن عظيم من العظماء أراد أن يتزوج، فقال لجلاته اختاروا امرأة، فقال أحدهم عليك بالجميلة وقال الثاني عليك بالطويلة وعليك وعليك، فأخذوا بضروب النساء وأصنافهم، فقال خلمتان أدعوا لي امرأة يطلب مثلها، يطلب مثلها يعني فيها الصفات، صفات المرأة مثلية ولو كان جمالا لكن ما هو جمال المسلمين، لكن ماذا قال؟ أدبها الفقر فعرفت قيمة الغنى، أدبها الفقر وأدبها الضعف والشدة حتى إذا جاءت إلى بيت الزوجية بعد هذا عرفت قدر الله. فالمقصود أنه إذا زوج الصالح من غير الصالح أو الصالح من غير الصالح، ربما كان هذا الزواج إذا بني على بر أن يجعل الله في خير ويجعل فيه منفعة في مستقبل المرأة وفي حياتها، وإن كان الأولى والمنبغي دائما أن يزوج الطيب من الطيبة كما قال تعالى الطيبات للطيبين. ومنصب نعم، يكون هذا بالنسبة للكفاءة في النصب، يعني لو زوجت الغنية من الفقير وزوجت الرفيعة من الوضيع، طبعا هذا الرأى الارتفاع والرضيع هذا شيء نص الله عز وجل ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، فالمرأة التي مثلا يكون بيتها بيت له هناك شيء يسمى الحسب والنسب، النسب هو الإضافة فلان ابن فلان من قبيل فلان من بني فلان من جماعة فلان، وهذا موجود في سائر الأجناس فيه النسب، والحسب موجود في سائر الأجناس لكن كل جنس بحسبه، الحسب يخالف النسب أن الحسب يحتسب أجداده، يعني مثلا يقولون هذه فلانة والدها مثلا الكريم فلان المشهور بالكرم، رجل مشهور بالكرم والإحسان إلى الناس والصدقات حتى أصبحت الناس تذكره بالخير وتثني عليه حيا أو ميتا، هذا الفن إيش حسب تحسبه. كذلك جدها فلان الشجاع، هو شجاعا له مكانة وأبلى بلاء حسن، هذا من الحسب، وجدها العالم فلان هذا أيضا من الحسد، من العلم أعظم الشرف، فشرف تجمع بين شرف الدين والدنيا في هذا،